لان ما جرت به عادات الناس واعراف الناس انه اذا تكلم عن اللحم يقصد لحوم ايه؟ الانعام، لحوم الابل، لحوم البقر، لحوم الاغنام، لحوم الضأن، هكذا. لا يدق في ذهني ابدا عندما اقصد يقصد لحوم ايه؟ لحوم الاسماك. هذه اعراف ولا بد من مراعاتها. طيب، ايضا عند تعارض اللفظ بين العرف والشرع وتردده ان يكون اللفظ باطلاق الشرع قد تعلق به حكم، هنا يقدم استعمال الشرع على استعمال العرف، يعني نقول يقدم النص دائما. طب العرف الشرعي، في عرف شرعي في اطلاق هذا اللفظ، نقول يقدم هذا العرف الشرعي. زي ايه؟ اذا حلف الا يصلي، الصلاه ترد في اللغه بمعاني، منها ايه؟ الدعاء، مش كده برضه؟ وترد بمعنى ايه؟ شرعي عندنا. اذا قال لا يصلي يقصد اي معنى؟ الركوع والسجود والقيام والقرام الى ذلك. نقول لم يحنث الا بذات الركوع والسجود. ليه بذات الركوع والسجود؟ لو دخلت على رجل يقف هكذا ربما تقول هذا يصلي او لا يصلي، لكن لو دخلت عليه في هيئه الركوع تقول انه ايه؟ يصلي. فات السجود، اذا هذا يصلي. طيب، يعني هذا استدلال بسيط جدا على ايه؟ يعني متى بيقدم هذا ومتى يقدم هذا؟ طب دعنا ننتقد سريعا حتى لا يضيق علينا الوقت. مثال طريف يعني يطبق على هذه القاعدة. الزوج قال لامرأته أنت طالق، فلما رفع أمرهما إلى القاضي وجاء الزوج فوقف أمام القاضي، قال القاضي أنت طلقتها؟ قال نعم. قلت لها أنت طالق، ثم في نفسي استثنيت فقلت إلا ما شاء الله، أو بعد كذا، أو عند حدوث كذا، وضع أي آلة استثناء بس في نفسه. هل القاضي يعتبر استثناء الزوج هذا ولا يوقع الطلاق أم يوقعه؟ في عرف هنا مهم جدا. كان قديما يوقعون هذا الطلاق، لأن كان الناس كان عندهم دين، عندهم إيمان، وكان الصدق والأصل والكذب منفي بل معدوم. حينما تغيرت أحوال الناس لا يلزم القدر أن يأخذ بإيه؟ بالظاهر والمسموع. يوقع الطلاق نذيما من الناس. نعم، نعم، كانوا لا يوقعون. أنا قلت يوقعون؟ لا، كانوا لا يوقعون الطلاق. في زماننا يلزم القاضي أن يقول بوقوع الطلاق. ليه؟ لأن نذيما من الناس اختلفت وتغيرت. لذلك مهم جدا للقاضي المسلم انه كما بيتعلم القواعد الفقهيه والاصول العلميه والاصول الشرعيه وقواعد الفقه ويدرس الفقه كاملا والاحكام والسنه والتفسير والعلم، يلزمه مهم جدا جدا ان يدرس الواقع، واقع الناس، احوال الناس، لان فساد الزمان يختلف من زمان الى زمن. كذلك المفتي الذي يفتي يلزمه يعني احاطه واسعه بالعرف لمعرفة الزمان وأحواله وأهله، ومعرفة العرف الخاص والعرف العام. العرف الخاص والعرف العام لا بد للمفتي أن يدرس هذا كله. نحاول نقترب قريبا من بعض القواعد المتفرعة، قواعد متفرعة على هذه القاعدة. منها مثلا استعمال الناس حجة يجب العمل بها. استعمال الناس حجة يجب العمل بها. بعض الناس تعرفوا على مكاييل معينة، مكاييل معينة، وصار بها يعملوا علبة كده صفيح ويسمونها ميزان معين او كيلة معين، تعرفوا عليه خلاص، جرى عمل بلا حرج في ذلك. ولو احد خانها خان العرف المعروف عرفه، وهذا العرف المعروف عرفا هو كالمشروط شرط، لا يجوز لاحد ان يخرج عن هذا الحكم. اقصد ان القاعده هذه منتشره، ومنتشره جدا جدا في كل مكان، وكما قلت لكم هي منتشره على خاصه في الاسواق. اذا استعان شخص باخر على شراء عقار مثلا، وبعد وقوع الشراء واتمام الشراء جاء الشخص هذا الوسيط وقال له اعطني اجرتي، رغم انه لم يشترط الاجره، لم يكن سمسارا من الاول، هل يعطى اجره ام لا؟ يسال اهل الصلاه، هل هذا قام بالعمل الذي يقوم بالسماسره الذي يقوم بالوسطاء؟ طب ولو كانت له اجره كم تقدر الاجره؟ تقدر حسب الاعراف التي جرى بها زمان الناس. الحقيقه ان هذه القاعده تحتاج الى شرح وتحتاج الى اطاله، ولكن انا نظرا لضيق الوقت وحتى لا اتجاوز الوقت المسموح لي،